سهرت عيون الليل حتدب وتدب في غرام الويل زي ما سهرت عيون الليل حتدب وتدب في غرام الويل ابعد ومسيرك حتجيني وانا سايبك على كيفك يا جميل انا سايبك على كيفك زي ما سهرت عيون الليل حتدب وتدب في غرام الويل زي ما سهرت عيون الليل حتدب وتدب في غرام الويل ابعد ومسيرك حتجيني ما انا سايبك على كيفك يا جميل انا سايبك على كيفك على غيري تقدر هذا انا قلبك عارفه ملوش غيري تقدر تقدر تتعود على غيري تقدر هذا انا قلبك عارفه ملوش غيري ابعد ومسيرك حتجيني وانا سايبك على كيفك يا جميل انا سايبك على كيفك تقدر في بعادك تنساني تقدر تخسر لو يوم تتحداني تقدر تقدر في بعادك تنساني تقدر تخسر لو يوم تتحداني ابعد ومسيرك حتجيني ما انا سايبك على كيفك يا جميل انا سايبك على كيفك عيون الليل حتدب وتدق في غرام الويل ابعد ومسيرك حتجين او انا سايبك على كيفك يا جميل انا سايبك على كيفك